اللهم قو عزائمهم واربط على قلوبهم وثبت اقدامهم وسدد آراءهم وفقههم في الدين ومكنهم من الأمر الذي أوجبته عليهم يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ردهم إليك ردا جميلا اللهم ردهم إليك ردا جميلا واجعلهم قرة عين لمن يرجوهم واحفظ اللهم نساء المسلمين واحفظ اللهم نساء المسلمين. اللهم اجعلهن صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واحفظهن اللهم من التبرج والسفور يا خير الحافظين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا تائها إلا أرشدته ولا ظالما إلا قصمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية إلى سبيلك إلا ثبته ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته ولا أعزبا إلا زوجته ولا أيما إلا زوجتها ولا مسرورا إلا عافيته وشافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتول أمرهم وارفع اللهم قدرهم ويسر لهم أمورهم وبارك في درجاتهم وكفر عنهم سيئاتهم وأحسن اللهم خاتمتهم وأحسن اللهم خاتمتهم واغفر اللهم لمن مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع اللهم مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناجر والتراب وحدنا لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحضر الحساب وواجهنا الحساب وتقطعت بنا الأسباب وانقطع الرجاء إلا بك وانقطع الرجاء إلا بك اللهم فاجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بنا ضيق ملاحدنا وافتح بنا ضيق ملاحدنا واجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب الراض غير غضبان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا مولانا يا سيدنا ويا مولانا ويا مدبر أمرنا ويا من يسمع كلامنا يا من يرى مكاننا يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحليم الكريم التواب الرحيم الغفور الودود اللهم يا ذا الجلال والإكرام أعتق رقابنا من النار اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين يا رب العالمين انصر إخواننا في فلسطين والشيشان وكشمير وأفغانستان والعراق وفلسطين اللهم قو عزائمهم وسدد رميهم واحفظ صفهم اللهم ارفع رايتهم وانصرهم نصرا مؤزرا اللهم فتحا مبينا لهم آتنا لا آتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فك أسر إخواننا في كوبا والعراق اللهم فك أسر إخواننا في كوبا والعراق اللهم نور عليهم ظلمات السجون اللهم نور عليهم في ظلمات السجون واشرح اللهم صدورهم واشرح اللهم صدورهم وآنس اللهم وحشتهم وآنس اللهم وحشتهم وثبتهم اللهم على عقيدتهم وردهم إلينا سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا البطش الشديد يا فعال لما يريد نسألك بأنك أنت الله القوي العزيز القهار الجبار اللهم انتقم من الظالمين اللهم انتقم من الظالمين اللهم انتقم من الصليبين وانتقم اللهم وانتقم من اليهود والشيوعيين والخونة والمنافقين وأعوانهم أجمعين اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خذهم نحن عزيز مقتدر، اللهم سلط عليهم سنينك سني يوسف، اللهم لا ترفع لهم في بلاد الإسلام راية ولا تحقق لهم غاية، بحولك وقوتك يا عزيز يا متين، اللهم احفظ على بلادنا وبلاد المسلمين عامة الأمن والأمان والإسلام، اللهم أعذنا من مضلات الفتن لا ظهر منها وما بطن، ربنا من أرادنا وديننا، ربنا من أراد ديننا وأرادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل أمره وبالا عليه واجعل تدبيره تدبيره، ربنا ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا أغثنا ربنا أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سق يا رحمة لا سق يا عذاب ولا مدم ولا غرق، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، اللهم